الله أكبر من كل حارس، الله أكبر من كل حارس، الله أكبر من كل لامس. بسم الله يبطل كل مس في اليمين وفي الشمال، عن اليمين وعن الشمال. الله أكبر من كل شيطان وقف، عن اليمين وقف، عن الشمال وقف. الله أكبر من كل شيطان حارس، حول البدن حارس، خارج البدن حارس، بسحر عظيم حارس. بسم الله بسم الله لا قوة له، بسم الله لا طاقة له، بسم الله لا مضر له، بسم الله لا سحر له، لا إله إلا الله بها نحصن المكان، لا إله إلا الله بها نحصن اليمين والشمال، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا سبيل له، لا قوة له، لا طاقة له. شيطان رجيم، شيطان رجيم، ساحر رجيم، ساحر ساحر ساحر ساحر، حول البدن ساحر، خارج البدن ساحر، حول البدن ساحر، خارج البدن ساحر، راقب راقب ساحر، حبس حبس ساحر، خوف خوف ساحر. شيطان لازم البدن سنين، حول البدن سنين، لازم البدن سنين، حول البدن سنين، قيد مع البدن، راقب من في البدن، راقب من في البدن، حبس من في البدن، خوف من في البدن، سحر من في البدن، خارج البدن شيطان كبير، خارج البدن شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، حول البدن، حول البدن، حول البدن، حول البدن، حول البدن، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، حول البدن، حول البدن، نحجبه نمنعه، نحجبه نمنعه، نحجبه نمنعه، نحجبه نمنعه، نعذبه نعذبه نعذبه نعذبه، حول البدن لا مكان له، لا قرار له، لا مكان له، لا قرار له، لا مكان له، لا قرار له، لا قرار له، لا قوة له، لا سحر له، لا طاقة له. حول البدن نحصن البدن، نحصن حول البدن، نحصن المكان، نحصن المكان، نحصن المكان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها يقال كل مس خفي، ساحر خفي، حول البدن، خارج البدن خفي، حول البدن خفي، حول البدن خفي، حول البدن خفي، لا يراه إلا الجان، لا يراه إلا الشيطان، لا يراه إلا الثعبان، خوف خوف الثعبان، حبس حبس الثعبان، هدد هدد الثعبان، هدد من في البدن، هدد من في البدن، خوف من في البدن، سحر من في البدن، قيد من في البدن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله.